الذي العامل في إذ، قوله تعالى ومكر الله، وقال غيره من النحات العامل فعل مضمر تقدير مذكر. قال القاضي أبو محمد وهذا هو الأصوب، وهذا القول هو بواسطة الملك. هذا هو الأصوب، إيش معنى الأصوب؟ إنه يقال إذ قال الله يا عيسى، إذ ظرف، والظرف لا بد له من متعلق، تعلق بشيء، كلمة يوم وأمام وفوق وتحت، ظروف ما تنفع وحدها، لا بد أن تكون مرتبطة بشيء ما. فكلمة إذ من هذا المعنى مرتبط بشيء ما، هذا المتعلق الذي هو ارتباط، هل هو مرتبط بقوله سبحانه وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين حين قال لعيسى، إذ بمعنى حين، أي وقت قال الله لعيسى، هكذا يقول شيخ المفسرين الطبري رحمه الله. ابن عطية قال لا، الأصوب خلاف هذا القول، وهو صحيح، لأنك لو قلت والله خير الماكرين حين رفع عيسى، فجعلت خير المكر له سبحانه وتعالى مقيد بوقت مخصوص حين قال الله لعيسى هذا القول، والله خير الماكرين دائما أبدا. فلذا إذن لابد أن نقول إذ قال الله يا عيسى أن هذا ظرف متعلق بشيء ما، قال نقدره بقوله أذكر، إذ قال الله يا أذكر يا محمد حين يقول الله يا حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذا معنى أصوب. عرفنا هذا؟ بسم الله اقرأ. يمسك الصوت خليه وهذا القول هو بواسطة الملك، لأن عيسى ليس بمكلم، وعيسى اسم أعجمي معرب، فلذلك لا ينصرف، وهو بالسر. اسم أعجمي معرب، إيش معنى معرب؟ معرب أي نقل من الأعجمية إلى العربية. الأعجمية في السريانية يقولون يسوع، يقولون يسوع بمعنى عيسى، فقلب اللفظة، لأن يسوع يا وسين واو عين، فعيسى كذلك فيها تلك الحروف، فعيسى مقلوبة من يسوع، نعم، فهي معربة، نعم. اختلف المفسرون في هذا التوفي، فقال الربيع هي وفاة نوم رفعه الله في منامه، وقال الحسن وابن جريج ومطر الوراق ومحمد بن جعفر بن الزبير وجماعة من العلماء المعنى أني قابضك من الأرض ومحصلك في السماء، فهو توفي قبض وتحصيل، هذا لفظ ابن عباس ولم يفسر. فقال وهب بن منبه، ابن عباس ترجمان القرآن وقوله أصح الأقوال، هذا القول هو الصحيح، أي قابضك إلي، لا بمعنى الوفاة الحقيقية، نعم. فقال وهب بن منبه توفاه الله بالموت 3 ساعات ورفعه فيها، ثم أحياه الله بعد ذلك عنده في السماء وفي بعض الكتب 7 ساعات. وقال الفراء هي وفاة موت، ولكن المعنى إني متوفيك في آخر أمرك عند نزولك وقتلك الدجال. صحيح، لأن الله عز وجل يقول في آية أخرى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ما قال قبل وفاته. إذا نزل عيسى عليه السلام ما في دين إلا دين الإسلام، ما يقبل أي دين، لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويهريق الخمر، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، فما في إلا دين الإسلام فلا. فيوم القيامة كل النصارى يؤمنون به، ومن لم يؤمن به يقتل. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل وفاته، ولا قبل موته، قبل موته، فدل على أن الموت إنما يكون بعد نزوله عليه السلام، نعم. اقرأ. ففي الكلام تقديم وتأخير. ففي الكلام تقديم وتأخير. وقال مالك في جامع العتبية العتبية: مات عيسى وهو ابن 33 سنة، ووقع في كتاب مكي عن قوم أن معنى متوفيك متقبل عملك، وهذا ضعيف من جهة اللفظ. قال القاضي أبو محمد: وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام في السماء حي، وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويفيض العدل ويظهر هذه الملة ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحج البيت ويعتمر ويبقى في الأرض 24 سنة، وقيل 40 سنة، ثم يميته الله تعالى. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه: فقول ابن عباس رضي الله عنه هي وفاة موت لا بد أن يتمم، لا بد أن يتمم، إما على قول وهب بن منبه، وإما على قول الفراء. وقوله تعالى: ورافعك إلي، عبارة عن نقلة إلى علو من سفل. وقوله إلى إضافة تشريف. إلي، قولهم إلي، وقوله إلي إضافة تشريف، لما كانت سماؤه والجهة المكرمة المعظمة المرجوة. وإلا فمعلوم أن الله تعالى غير متحيز في جهة. طيب اسمعوا، قال: إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. قال إلي تشريف، يعني كأنه أراد، وهو كغيره ممن ابتلي ببقايا بعض الآراء التي ليست هي آراء أهل السنة والجماعة، لأن كلمة إلي رافعك إلي رفعة حقيقية بمعنى ارتفاع وعلو. ولما كان بعض هؤلاء القوم يرون أن وصف الله بالعلو فيه إشارة إلى تحيز، التحيز معنى مكان فقط، وسائر الجهات هي من مخلوقاته، فيكون الله محصور بين مخلوقاته وليس هو أكبر من كل شيء. فلما بقي هذا في أذهانهم اضطروا إلى أن يقولوا: لا، لا نصف الله بالعلو. إذن كيف نصف؟ قال: في كل مكان. كيف تقول في كل مكان؟ الله جل وعلا سبحانه ينزه أن يوصف في بعض الأمكنة، فهو أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء. ولما ذهب في أذهانهم أنه إذا كان علو في ارتفاع لا بد أن بعض مخلوقاته تحيط به، نقول لهم: لا، ليس من مخلوقاته ما تحيط به. إذن كيف يكون الله أعلى من كل شيء؟ فما الذي فوقه؟ نقول: فوقه لا شيء، ما في شيء، لا هواء ولا غيره، فهو أعلى من كل شيء وأكبر من كل شيء. نثبت لله علوا يليق بجلاله سبحانه، أعلى من كل شيء علوا حقيقيا، وهو العلي الأعلى. افهموا هذه المعاني. فإن إجلال الله عز وجل ومعرفة صفاته العلى وأسمائه الحسنى وما يليق به سبحانه، وتنزيهه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الإيمان، من أعلى درجات الإيمان. فهذه مسائل إذا علمتموها تثبتوا بها، فإن الله عز وجل يثيبكم على هذا الفكر الصحيح. أسأل الله لنا لكم التوفيق والثبات، ونسأله سبحانه أن يمن علينا بفضله وتوفيقه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اقرأ السؤال. فضيلة الشيخ يقول: من يقول والله لا أصوم شهرين لو حدث كذا وكذا، هل يعتبر هذا قسم أو ندر؟ وإذا كان قسم ولم يستطع الصوم، هل يجزي فيه الكفارة؟ إن والله لا أصومن، والله لا أصومن، لم لا أصوم لا أصومن. عند السؤال. أيوه. عيد السؤال. أيوه. والله قول من يقول والله لا أصومن شهرين لو حدث كذا وكذا، هل يعتبر هذا قسم أو نذر؟ لا، القسم تقسم بالله على أنك تفعل شيئا تحقيقا لأمر ما، إما من باب المغالبة أو من باب تثبيت النفسي. أما إذا أردت القربة والزلفة إلى الله عز وجل فمن باب النذر، والنذر والقسم متشابهان تشابه كبير، ولذا غالبا كفارة أحدهما هي كفارة الآخر. هذا من باب النذر، لا أصومن إذا تقرب إلى الله عز وجل، فأنت أقسمت بالله نابرا له أنه لو حصل لك الشيء الفلاني تصوم شهرين متتابعين، فأوفي بنذرك أخ فإنها قربة. لكن الإنسان إذا نذر، إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من بال البخيل، لكن إذا وقعت في النذر فأوفي به إن شاء الله. نعم. يقول السائل هل نسيان رفع اليدين بعد التشهد الأول فيه سجود سهو؟ وهل إذا كان مأموم ونسي شيء هل يسجد بعد سلام الإمام؟ سجود السهو إنما يكون لترك واجب أو ترك سنة من السنن العملية. السنن العملية كان ترك أن يقول سبحان الله في السجود وسبحان الله في الركوع أو كذا من الأقوال والأفعال، هذه التي يسجد لها سجود السهو. أما لو ترك دعاء الاستفتاح، سؤالنا ترك ماذا؟ رفع اليدين بعد التشهد الأول. نعم. والسائل كيف يتم تأويل تفضيل الرسل بعضهم على بعض في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ فضل الله رسله بعض، نحن لا نفضل، نعلم أن أفضل الرسل هم الخمسة أولو العزم، نوح وإبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فلا يصح المفاضلة بين الرسل. نعم. والسائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. أجابني من نبهته عن تأخره عن الإمام بأن التأخر الوجيز لا يضر، واستشهد بقول أحد أهل العلم، أرجو التوضيح. ما فهمت السؤال، أعد السؤال مرة ثانية. نعم. أجابني يقول من نبهته عن تأخره عن الإمامة بأن التأخر الوجيز لا يضر، واستشهد بقول أحد أهل العلم. تأخر عن الإمامة يعني تأخر عن الوقت مثل الإحرام. عن الإمام تأخر عن الإمام يعني بعد إذا ركع الإمام يتأخر شوية، إذا رفع الإمام يتأخر شوية يعني. ما يتابع يعني. السنة المتابعة، يقول صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فعطف عليها بالفاء، عطف المسجد، عطف يقول جاء زيد فعمر، دل على أن عمر دخل بعد زيد مباشرة، فإذا ركع فاركع ويركع مباشرة بعد الركوع، فهذه معنى المتابعة، هذا هو معنى المتابعة. فإذا ركع ظليت قال ما تابعت متابعت، لكن لو تأخر الإنسان قليلا بعض الأحيان أكمل تسبيحه لا شيء يعني، أما أن يتخذها عادة ليس هي يعني. يعني لا ينبغي ذلك، المتابعة هي الأصل. لكن لو ابتديت بإمام يستعجل لا يجعلك تطمئن في سجودك، اطمأننت أنت ثم رفعت لا بأس، وإذا كان لك دعاء أردت استنجازه ثم أدركته لا بأس، لكن تجعل هذا ديدنك يعني دائما عادتك لا بأس، المتابعة هي السنة. نعم. قول السائل اعتدت الشراء من صاحب متجر مسيحي إذا سافرت خارج هذه البلاد، وقد طلبني إحضار هدية له حين أسافر إليه مرة أخرى، فهل يجوز أن أخذها له علما بأني وعدته بذلك وهي عبارة عن بزاجة عطر؟ أحسن. الإحسان إلى الكافر مطلوب، الإحسان إلى كل الناس مطلوب، منهم الكافر، لكن الإحسان إلى الكافر لا من باب المودة، لا، إحسان الكافر بمعنى أنه متعطل مضطرب يحتاج كذا، أحسن إليه بالدنيا، هذه بلاغة، لا بمعنى تهديم هدية يقتضي بينكم مودة لا ما يصح، هذه الهدية مشكوك فيها ولا تجوز. لكن لو أعطيته من باب الإحسان مما هو محتاج ورأيته منقطع وأطعمته لا شك. ها الآية التي في سورة قد سمع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. فهؤلاء كلمة هدية لا تقل هدية، أصل الهدية القصد منها استجلاب المودة، واجعل بينك وبين الكافر إيحاش. هذا خبيث يقول ينكر وجود الله ولا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم أو يتهم كذا، فما يكون بينك دائما يجعل بينك وبينه انقطاع نفسي وانقطاع شعوري، فإن هذا مما تؤجر عليه، هذه الأعمال القلبية تؤجر عليه، وقد تكون أفضل من بعض الأعمال اليدوية، قد تكون أفضل من بعض الأعمال. نسأل الله التوفيق والعافية. والسائل هل يجوز أن نشاهد الأفلام التي تعرض سيرة الأنبياء موسى وعيسى عليهم السلام؟ ما أدري، لا أعرف، ما أعرف ما الذي يجري فيها. يقول من اشترى سيارة أو آلة ووجد فيها صليب مصبوب بطريقة يصعب إزالته، هل هناك حرج من الاستفادة من هذه الآلات والسيارات؟ إذا كانت آلة مفكة وحدها تستعمل هكذا استبدلها، بيعها واشتري غيرها، لا تكون عندك، ما فيها خير. وإن كانت مرسومة على السيارة اطمسها إن استطعت، وإلا أضف إليها شيئا آخر حتى تذهب الصورة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. جزاك الله خير. لطيف. اللهم صل على